قاله العراقي. البخاري العراقي أنكر هذا، قال البخاري ما قال في الوجهين، ما لم يحكي الوجهين. كمل. زبيد عندنا زبيد، وعندنا إيش كمان؟ ها؟ قال ليس فيهما إلا زبيد بن الحارث بالموحدة ثم بالمثنى. طيب. ولا في الموطأ إلا زبيد بن الصلت. لا، زبيد. زبيد. خطأ. زبيد عندك؟ زبيد. لا، اللي في الموطأ زبيد. نعم، خطأ في النسخة. طيب. لأنه قال بعدها بمثنتين، ولا لا يا شيخ؟ نعم. وقال كذا؟ نعم. صار الزبيد، ما صار الزبيد. صح؟ نعم. طيب. إلا زبيد بن الصلت بمثنتين بكسر أوله. جزاك الله خير إنك جبت النسخة هذه عشان نعرف قيمتها. نرتاح. نرتاح منها. لا، لأنه الغريبة إنه يضبط غلط والمصنف ضبطها بالحروف. يعني يجي يقول بالضم هو يشكلها بالفتح، يجي المصنف يقول بمثنتين ويجعلها بالموحدة، يقوم هو يحطها بالباء زي كده. أما الخطأ ما في أحد ما يخطئ، ترى لا أحد يظن في أحد، ما في أحد ما يغلط. طيب، بس إذا غلط الواحد الآن نتشمت فيه. تفضل. بكسر أوله ويضم. ما ينفع كذا، أنت تقرأ إيه؟ ما ندري إيش تقعد تقرأ. قال هذا الكلام، شوفوا يا جماعة افهموا الكلام. لما تقرأون متون ولا كذا، يعني الكلام يكمل بعض ويشرح بعض. أما الأسماء ما في، الأسماء لا اللي قبلها يدل عليها ولا اللي بعدها يدل عليها. لازم نقرأ كلام من أوله. قال إلا زبيد بن الصلت فمثنتين. إيه؟ بكسر. قال إلا زبيد بن الصلت فبمثنتين بكسر أوله ويضم. كيف يكسر أوله ويضم؟ يكسر أوله ويضم، يعني زبيد وزبيد. معايا مشايخ؟ زبيد وزبيد. فهمتوا الكلام؟ نعم. زيد زييد أو زييد يعني. طيب كمل. قال سليم. انتقلنا إلى الكلمة السادسة عشر. نعم. طيب، سليم ولا سليم؟ سليم. أيوة. إلا ابن حيان، سليم ابن حيان. طيب كمل. 17. قال كله بالضم إلا ابن حي إلا طيب. ابن حبان فبالفتح. ها؟ عندي حبان. إلا مين؟ قال سليم كله إيه؟ بالضم إلا ابن حبان فبالفتح. ما أدري والله. اللي هو من سليم يعني. ها؟ والله يا شيخ أظن هو حيان ما هو حبان. طيب. ويراجع راجعوا وتأكدوا، بس أنا أظنه حيان ما هو حيان. طيب كم؟ قال شريح كله بالمعجمة والحاء إلا ابن يونس وابن النعمان وأحمد ابن أبي سريج فبالمهملة وبالجيم. شوف في الحيان هذه وحبان، أنا أقول ابن حيان أظنه. هو يقول معلق إنه في ثلاثة نسخ حبان أو حبان، لكن الظاهر هو حيان. كمل. شريح قلت. نعم. طيب، شريح تلتبس بمين؟ بسريج. شريح وسريج. هي قرأت هذه ولا؟ نعم. كاملة. نعم. خلاص. سالم. سالم كله بالألف إلا سلم ابن زرير سلم ولا سلم بالفتح عندي مفتوحة اللام إلا سلم خليها بعده ابن زرير أيه. وابن قتيبة وابن قتيبة وابن أبي الذيال وابن عبد الرحمن فبحذفها يقصد حذف ليش الألف سالم وسلم. طبعا بعض أهل العلم انتقد هذا سالم وسلم وقال ما في شو اسمه ما في اشتباه بين سالم وسلم، وبعضهم يقول إلا في اشتباه لأنه سالم في الكتابة القديمة ما تكتب الألف فيشتبه بسلم. كمل سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي وابن عامر والأغر وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها اللي هي الياء نفس الكلام يقال فيه ما في اشتباه بين سلمان وسليمان، بعضهم يرى ما في اشتباه. طيب بعدين سلمة بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه وبني سلمة بالكسرة من الأنصار فبالكسر. طيب وفي عبد الخالق بن سلمة أو سلمة الوجهان. كمل. شيبان هذا ترى الكلمة الواحد والعشرون الواحدة والعشرون. شيبان كله بالمعجمة وفيه سنان بن أبي سنان وابن ربيعة وابن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة وأم سنان فبالمهملة والنون. طيب 22 عبيدة بالضم إلا السلماني عبيدة السلماني عبيدة إيه إلا السلماني عبيدة السلماني وعبيدة ابن سفيان وعبيدة ابن حميد وعامر ابن عبيدة فبالفتح اللي بعده 23 عبيد كله ما في إلا عبيد كله عبيد عبادة في عبادة وفي عبادة. طيب بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح. طيب عبدة بإسكان موحدة إلا عامر بن عبدة أيوه وبجالة شيخنا أيوه وبجالة ابن عبدة فبالفتح والإسكان بجالة الظاهر بجالة في الفتح والإسكان يعني وجهان. كمل عباد كله عبد. بالفتح والتشديد إلا قيس بن عباد بالضم والتخفيف. طيب عقيل بالفتح إلا ابن خالد وهو عقيل. عن الزهري ابن خالد عقيل وهو عن الزهري غير منسوب يعني والذي جاء في الروايات في الصحيح لأنه هو الآن يقيدها بكتاب الصحيحين قال أول موطأ أيوه قال إلا إيه قال إلا ابن خالد وهو عن الزهري غير منسوب وهو الذي يروي عن الزهري يعني ويحيى ابن عقيل اللي هو عقيل ويحيى بن عقيل لا لحظة ابن خالد أنا أتكلم وهو عن الزهري غير منسوب يعني إذا جاء عقيل عن الزهري فهو عقيل بن خالد ما هو عقيل. طيب ويحيى ابن عقيل وبني عقيل هذول بالضم 28 واقد كله بالقاف. طيب انتقل الآن إلى الأنساب أيوة. الأيلي كله بفتح الهمزة وإسكان المثنى. طيب. البزاز بزايين إلا خلف ابن هشام البزار. أيوة. الحسن ابن والحسن واو. والحسن. أيوة. والحسن الصباح ابن الصباح. فآخره مرة. خلاص. ما في واو هي ولا؟ لا في واو. أحسن. البصري بالباء مفتوحة ومكسورة. الباء اسمعوا البصري كيف ضبطها؟ البصري أو البصري أو النصري يعني احتمالاتها تفضل بالنسبة بالباء البصري والبصري نسبة إلى البصرة تفضل هذا الأصل إلا مالك ابن أوس ابن الحدثان النصري وعبد الواحد النصري وسالما مأول النصريين هذول بالنون ابن الحدثان شيخنا أحسن إليكم ضبطها بالضم ضم النون اتركه خلاص تمام. الثوري كله بالمثلثة إلا أبا يعلى